إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة المباركة، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رفقته في الجنة. وأسأله سبحانه وتعالى، أسأله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا قيامه وصيامه كما يحب سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يريد أن تكون حياتك له، أعمالك له، قلبك له، يريد أن تكون كلك له سبحانه وتعالى. يريدك أن تفعل الأعمال لغاية واحدة، ترجو رضاه، ترجو أن يتقبل ذلك العمل، لا ترجو أمامه ثوابا من الناس أو ترجو أو أمامه شيئا من الدنيا. الإخلاص أيها الإخوة، ونحن مقبلون على أيام فاضلة، ونسير في أيام فاضلة على موسم الطاعات والعبادات، فلا بد لنا أولا أن نتوقف مع أنفسنا لحظة حتى نرزق الإخلاص، فإن العمل لا يقبل إلا ما كان خالصا. فالعلماء أجمعوا على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا اجتمع فيها شرطان: الأول أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تكون شيئا مبتدعا في الدين. والشرط الآخر وهو الإخلاص، والإخلاص هو أساس هذا الدين وعماده. الإخلاص هو أن تخلص التوحيد لله تبارك وتعالى، ألا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله فينبغي أن يكون عملك كله فلا أحد قادر على أن يجازيك إلا إياه سبحانه وتعالى. لا أحد قادر على أن يفرج عنك كربة إلا إياه سبحانه وتعالى. لا أحد قادر على أن يعطيك ما تريد إلا إياه تبارك وتعالى. فكان الإخلاص لله أس وأساس هذا الدين. فالله تبارك وتعالى أول ما يحاسب يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يسأل من الناس يوم القيامة ثلاثة. فالأول رجل قاتل حتى قتل، قاتل في سبيل الله حتى قتل، جاهد حتى قتل، فيجاء به يوم القيامة فيعرف بنعم الله عليه، ثم يقال له ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، لقد قاتلت ليقال جريء، قاتلت ليقال شجاع. فيسحب به إلى النار. والثاني رجل علم العلم وقرأ القرآن، فيعرف نعم الله عليه، ثم يقال: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب علمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت. فيسحب به إلى النار. والثالث رجل تصدق وأنفق من ماله، ثم بعد أن يعرف نعم الله عليه يسأل: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك، تصدقت. فيقول أو فيقال له: كذبت، لقد تصدقت ليقال كريم، ليقال جواد. فيسحب به إلى النار. فلا يكون جزاء الثلاثة إلا أن قال عنهم الناس: قال هذا شجاع، قال الناس: هذا مجاهد، هذا جريء، قال الناس: هذا رجل كريم متصدق ينفق، قال الناس: هذا عالم وقارئ للقرآن صوته جيد، قال الناس. فكان ما حينما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث قال: لقد فعل لهؤلاء هذا. ثم قال: فما يفعل لمن بقي من الناس؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى قالوا: إنه هالك. أفضل الأعمال الجهاد والصدقة وتعليم العلم وقراءة القرآن، أفضل الأعمال. فلما فقدت روحها، وأهم ما فيها، أصبحت بأسفل المنازل، أصبحت من أكبر المعاصي. فبعد أن كانت في أعلى المقامات نزلت إلى أسفل سافلين، لأنها لم تكن فيها إخلاص. لذلك كل الأعمال تبنى على الإخلاص. وكثيرا ما نسمع عن الإخلاص، ولكن هل تحقق فينا الإخلاص؟ كما يقول أهل السلف: كلما جاهدت نفسي على الرياء نبت في قلبي على لون آخر. فإن الشيطان لن يتركك، لا تظن أن الشيطان سيتركك، وأنك ستنال الإخلاص بهذه السهولة، ولكن لابد من الدعاء والمجاهدة ومراقبة النفس ومحاسبتها على ما تفعل. كان أحدهم إذا قال له أحد تعالى نزور مريضا او تعالى نذهب الى كذا او كذا، قال له انتظر لحظة، فيتوقف مع نفسي لماذا سيذهب قبل ان يتحرك، لماذا سيعمل. فاذا عمل مجاملة لفلان لانه له عندي جميل حتى لا يقال عني كذا وكذا، فلا فائدة من الذهاب. ولكن قبل أن يتحرك ينوي في فعله نية لله تبارك وتعالى، فيكون ما يخطو من الخطوات في ميزان حسناته. لذلك لابد حينما تعمل عملا أن تسأل نفسك لماذا عملت أو لماذا فإنك لو نظرت إلى جميع من في الأرض فإنه لن ينفعك منهم أحد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أردت أن تفعل مجاملة فافعل، ولكن اعلم لمن تفعله. لا تخدع نفسك، تعمل العمل وأنت تعمله لغير الله وتريد لي أجرا، لابد أن تكون صادقا مع نفسك. الله تبارك وتعالى توعد من يفعل لأجل الدنيا أن ينال من الدنيا ما يريد، ولكن ليس له في الآخرة، ليس له في الآخرة من شيء، لأن الله تبارك وتعالى يعطيك على نيتك. فإن أردت أجر الآخرة خالصا تنال، وإن أردت شيئا من الدنيا بعمل تنال، وليس لك في الآخرة من شيء. لذلك أيها الإخوة، ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يتحرون ذلك تحريا شديدا، كما قال أحدهم، قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، يريد أن يفعل الشيء، يريد أن يؤثر شيئا إلى المسجد ويوضع وكأنه يريد أن يكتب عليه اسمه، هذا ما أحضره فلان للمسجد حتى ينتشر بين الناس. يريد حينما يفعل فعل لله أن يقول الناس فلان فعل كذا وكذا وكذا. يريد أن يتقدم للصلاة للناس حتى يقال الإمام فلان أو فلان الذي صوته جميل أو فلان الذي والذي والذي. ونرى من ذلك البلاء الكثير، ترى أقواما يتقدمون على الناس خلفهم في الصلاة وهم لا يحسنون أصلا قراءة القرآن، وإذا أخطأ في صلاته لا يعرف ماذا يفعل، ترى يتقدم ويترك من خلفه حتى ولو كان فيهم من هو أفضل منه. وفي ذلك أمثلة يحزن لها القلب حينما تسمع كثيرا من الناس يصلون وهو يحرف في القرآن تحريفا عظيما، قد يسب الله في قراءته، والله قد يسب الله في قراءته ويظن أنه بذلك يقرأ القرآن، والله ما أنزل بذلك من سلطان، لأنه يخطئ، لا يستطيع أن يميز بين الفتحة والكسرة، لا يستطيع أن يميز بين حرفين متشابهين فيضع حرفا مكان الآخر. أنا أتكلم على العظيم ينصب ويرفع ويدر كما هو مكتوب في المصحف. إذا عرفت أو حتى تعرف أهمية القراءة الصحيحة حتى تريد أن تعرف أهميتها إيه؟ لماذا وضعوا هذا التشجيع في القرآن؟ لماذا وضعوا هذه النقط في القرآن؟ إن العرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بفترة طويلة كان الكلام العربي ليس فيه لغة وليس فيه فتحة أو ضمة أو كسرة، لم يكن كذلك، كان كلاما هكذا لا تستطيع أن تفرق بين الباء والتاء والثاء بدون نقط، الفاء والقاف بدون نقط، ولأنهم كانوا عرب كانوا يستطيعون أن يفرقوا بين الحروف والكلمات بمجرد النظر، عرب يفهمون اللغة العربية. فلما دخل الأعاجم أمثالنا في الإسلام لا يستطيع أن يفرق بين الحروف، وكان أحدهم يقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك تسعين، ذهب أحد قراء القرآن إلى بلدة، فلما نزل هناك دعاه إمام القرية إلى بيته، فلما ذهب معه إلى بيته قال له أريد أن أستفديك في آية في القرآن، قال في أي سورة؟ قال الحمد لله رب العالمين، لم يكن في القرآن نقط على الحروف، فقال له في ماذا؟ قال له إياك نعبد وإياك سبعين، إياك نعبد وإياك تسعين، وأنا أقرأها على الأقرب إياك نعبد وإياك تسعين، فكلمة نستعين لم يكن عليها نقط فتشابه عليه، هل هي سبعين أم تسعين؟ وخذ على ذلك نماذج كثيرة، لأن القرآن لم يكن عليه نقط فوضع بالنقط، وانتشر الإسلام ودخل الأعاجم، وفي زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أحد التابعين أن يضع التشجيع، لأنه سمع قارئا يقرأ القرآن فيقول في سورة براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر رسوله، وضع كسرة تحت اللام، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أعوذ بالله أن يتبرأ الله من رسوله، فغير المعنى وبدله تبديلا عظيما، فجعل الله يتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، والآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي رسوله أيضا بريء. فانظر كيف تفعل الفتحة والكسرة والضمة، تطلب المعاني، وخذ على ذلك كثير، لو أخذنا أحدنا يصلي أخرج لك من قلب المعاني كثير، لو حد قدامك كان يا جماعة يقدم عشان داخل يعرف يصلي، فيتقدم أحد الناس وغير مؤهل ويقع في الأخطاء ولعل القرآن يلعنه وهو لا يدري، ولماذا يتقدم؟ هل هو لله؟ أم حتى تكون إماما؟ هذا من البلاء، وخذ على ذلك أمثلة كثيرة من فعل الأشياء بغير إخلاص، ونحن حينما نتكلم لا نريد أن نحاسب بعضنا بعضا، ولكن نريد أن نتوقف مع أنفسنا، لماذا نفعل؟ لماذا نقدم على الأعمال؟ فإذا لم تكن بإخلاص فتركها أولى. فإن لم تستطع أن تكون إماما فكن في الصف الأول، كما قال الحسن البصري: قال أدركت أقوالا لم يكن على الأرض من عمل يستطيعون أن يفعلوه في السر وفعلوه علانية أبدا. حفاظا على الإخلاص، إذا كنت تستطيع أن تفعله في السر فلا تفعله علانية، حفاظا على إخلاصك. ما صدق الله عبد أحب الشهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فان الاخلاص ايها الاخوه ينجي في الدنيا والاخره. اذا اخلص الانسان عمله، فانظر إلى قول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل كان من قريش، وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مخلصا لله تبارك وتعالى. كان لا يأكل مما يذبحون على الأنصار مما ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى. كان يعبد الله على ملة إبراهيم، حتى إنه ترك مكة وذهب إلى الشام بحثا على الدين الحنيف. فلما لم يجد قال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم لا أشرك بك شيئا. كان هذا الرجل يحيي الموجود. إذا أراد رجلا أن يقتل ابنته قال له: دعها لي أنا أكفيك مؤنتها. فيربيها هذا الرجل إلى أن تكبر، وحين تكبر يقول لأبيه: إن شئت رددتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها حتى يزوجها. وما يفعل ذلك من أجل أحد ولكنه لله، فإن قومه كله كانوا يقتلون البنات ويدفنونهم أحياء، فلماذا يفعل ذلك إلا لأنه لله وأنه على الدين الحنيف؟ فكان خالصا لله وحده. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، وقد توفي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وأحد أولاده أحد العشرة المبشرين سعيد بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأنه لم يكن أحد مسلما إلا إياه في هذا الزمان وحده. يبعث أمة، ما دفعه على فعله من الإخلاص؟ كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة نفر الذين أووا إلى غار، فلما دخلوا الغار نزلت عليهم صخرة، قالوا: لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فقال الأول: إني كان لي أبوين كبيرين فكنت لا أطبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان يحضر لهما شرابا، يحضر لهما لبنا قبل أن يناما، وكان لا يقدم عليهما أحد. قال: فتأخرت يوما حتى نام، فحلبت لهما اللبن، ثم انتظرتهما حتى قاما، ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، وكان تحت رجله الأولاد الصغار يبكون وهو لا يريد، حتى قام أبويه فأعطاهم فأعطاهم فشرب اللبن. قال اللهم إني إن كنت فعلته خالصا ابتغاء وجهي ففرد عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهما لا يستطيع أن يخرج. فقال الثاني أنه كان له ابنة عم وكانت أحب الناس إليه وراودها عن نفسها، فلما أبلت بها سنة من السنين جاءها بلاء، جاءت إليه لتقترض مالا، فقال لها أعطيك 20 و100 دينار على أن أخلي بيني وبين نفسي. فلما ضاق بها فعلت. قال فلما جلست منها وقدرت عليها كما يجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تحط الخاتم الا بحقه. قال فحط عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم اني كنت ان فعلت ذلك ابتغاء وجهي ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره قليلا ولا يستطيع ايضا ان يخرج. ثم قال الثالث انه استاجر اجراء واعطاهم اجرهم غير واحد، ذهب لم ياخذ ماله. قال فثمره له ولماه حتى جاءه يوما فطالبه بماله، فقال له اترى هذه الاغنام وهذه الابل التي امامك بين في واد بين جبلين؟ قال نعم. قال انها لك، لقد نميت لك مالا مالك. فقال له اتستهزئ بي؟ قال لا. فاخذها وساقها ولم يترك منها شيئا. قال اللهم اني ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون. والحديث في الصحيحين بالإخلاص فرج الله عنهم كربهم في الدنيا. فانظر إلى ثمرات الإخلاص، لذلك كانوا يحرصون عليه أشد الحرص، كما روي عن الإمام الماوردي أنه ألف كتبا في جميع الفنون أو في أكثر من فن الفقه والتفسير وغيره، ثم لم ينشر من ذلك شيئا بين الناس. ثم قال لي لأحد الناس ممن هو قريبا منه حينما شعر بدنو أجره، قال له لقد ألفت كذا وكذا من الكتب وقبأتها في مكان كذا، فإذا أنا مت فاذهب إليها، أو فإذا أنا مت فإذا قبضت على يدك فاحرقها جميعا، فاحرقها فإنها ليس فيها إخلاص، أما إن بسطت يدي فانشرها للناس. فلما مات بسط يده، فقام رجل فنشر كتبه بين الناس بعد وفاته فانتشر. لم يرد الثناء أثناء حياته، أراد ما عند الله فتركها لبعد وفاته. كذلك جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسم له قسما. فلما جاءه أحد الصحابة بقصده قال ما هذا؟ قال قصد قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. فأخذه وحمله إلى رسول الله ووضعه بين يديه وقال له ما على هذا اتبعك، ولكن اتبعتك على سهم يأتي هاهنا وأشار إلى حوضه، لم أتبعك على دنيا وعلى مال، اتبعتك على فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ان تصدق الله يصدق. فلما نهضوا من الغزو مره اخرى جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسهم في المكان الذي اشار اليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو هو الذي قال بالامس كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وصلى عليه وقال: اللهم اني اشهدك ان عبدك هذا هاجر اليك وجاهد في سبيلك وانا شاهد على ذلك. وكذلك كان في غزوه من غزوات المسلمين، وخرج احد الكفار اشداء وقال له بارزه مع احد المسلمين، فخرج له رجل فقتله الكافر، وخرج له اخر وقتله الكافر، وخرج له ثالث وقتله الكافر، ثم خرج له رجل من المسلمين فقام عليه فقتل الكافر، ثم بعد ان قتله دار وجهه بلسان وضع فمه على وجهه حتى لا يعرفه احد. فجاء اليه رجل يقال له ابو عمر فنزع عنه حتى عرفه، فقال له عبد الله بن المبارك، فقال له: يا ابا عمر وانت تشنع علي؟ يقصد بالتشنيع الا تنشر بين الناس اني انا الذي فعلت ذلك، لا يريد ان يقول الناس فلان عبد الله بن المبارك بطل قتل وفعل وفعل، ولو فعل احدنا مثلما فعل لمشى بين الصفوف رافعا يديه ناظرا الى الناس مفتخرا، ولكنهم ارادوا الاخلاص. واختم بقصه عن مسلمه بن عبد الملك، كان في حصار لحصن من حصون الروم، واستعصى عليهم الحصن وطالت المدة، فجاء رجل من المسلمين وحفر نفقا صغيرا في السر تحت الحصن، نفقا تحت السور، فمر منه من النفق وقاتل في الأعداء حتى فتح باب الحصن للمسلمين فدخلوا وانتصر المسلمون. فجعل مسلمة يسير بين الصفوف ويقول: فليخرج إلي صاحب النفر، فليخرج إلي من حفر النفر، واستحلفه بالله ولم يخرج إليه أحد. حتى إذا جاء الليل حضر إلى أهل الرسم رجل وقال له: ادخل إلى صاحبك إلى مسلمة فقل له: هناك رجل يعرف صاحب النفر، ولكن له شروط: ألا تسأله، ألا تسأله ولا تبحث عنه ولا تطلب مجالسته. فقال مسلمة لحارسه له ما شرط، فدخل الرجل عليه وقال له: ألا هو، أي صاحب النفر، ولي ما شرط: ألا تسأل عنه ولا تبحث ولا تطلب مجالستي. ثم خرج واختفى بين الناس ولا يعرف عنه احد. فكان مسلمة يدعو ويقول: اللهم احشرني مع صاحب النفر. لم يرد ان يصبح بطلا، اراد الاخلاص، اراد ما عند الله تبارك وتعالى. كذلك في جميع الاعمال، فان الاخلاص هو الذي يبقي الاعمال، والرياء والسمعه هي التي تذهب بثوابها، كما قال ابن القيم: لا يجتمع في قلب واحد الاخلاص وحب المدح والثناء. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ارزقنا قيامه وصيامه يا رب العالمين كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، ونعوذ بك من النار. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واختمنا بالباقيات الصالحات، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، وارفع عنا البلاء والولاء يا رب العالمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وثبتنا عند السؤال يا رب العالمين، واحشرنا في صورة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقنا برحمتك عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.